إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله ولي الحمد أهل الثناء والمجد، سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: حرمة الدماء المعصومة. أخبر الله تعالى في كتابه برعاية الأنفس وحفظها من أي اعتداء عليها، وإذا تأملنا كتاب الله تعالى وجدنا أن ذلك جاء بصيغ متعددة ووجوه كثيرة، أختصرها في الآتي: الوجه الأول أن الله تعالى عظم النفس البشرية حيث كرمها وذكرها في كتابه وأقسم بها وأعلى من شأنها وزكاها، فقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الوجه الثاني أن قتل النفس بغير حق يتنافى مع حكمة الله تعالى في خلقها، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعل الله تعالى حياة الإنسان هي أبهى مظاهر الوجود وأسمى صور للحياة وأعلى مثال للأحياء، فقال جل ذكره: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الوجه الثالث أن الله تعالى قرن قتل النفس بالشرك بالله، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الوجه الرابع أن الله تعالى حكم بالعقوبة في الدنيا على جريمة قتل النفس بغير حق بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأوجب ربنا القصاص على المعتدي ليرتدع غيره ويحصل الأمن والاستقرار للناس ما لم يكن عفو أو دية مهما كان القاتل في مجتمعه. الوجه الخامس أن الله تعالى غلظ عقوبة القاتل غيره عمدا وعدوانا في الآخرة بعقوبة تنخلع منها الأفئدة، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنه وعيد ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فقاتلوا غيره عمدا يحمل معه صحيفة خزي وخسران وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار إن لم يتب من هذا الجرم توبة صادقة. قال القرطبي: القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه انزجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه، فحييا بذلك معا. انتهى كلامه. أيها الإخوة المستمعون، جاءت الأحاديث في السنة تترى تؤيد ما جاء في القرآن العظيم بتحريم قتل النفس بغير حق وتبين شناعة هذا الفعل. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: وهذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي هذا الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك. وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة، انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق، انتهى كلامه. لقد هان دم الإنسان عند جهلة الناس وضعفاء الإيمان، وأصبح الاعتداء على أرواح الناس يحدث من أقل خلاف أو أدنى شجار. إن الجهل وقلة العلم وضعف الدين والتساهل في أوامر الله وانتهاك حدوده والاستخفاف بأرواح العباد، كل ذلك من الأسباب التي تجعل القتل وإهدار الدماء واقعا بين الناس. إن حرمة الدماء عند الله عظيمة، أحاطها ربنا بسياج منيع حتى لا تنتهك، واتفقت جميع الملل والنحل منذ بدء الخليقة على أن قتل النفس عمدا بغير حق جريمة منكرة لا يقرها شرع ولا يقبلها وضع ولا يرتضيها اجتماع. وفي شريعة الإسلام حرم الله الاعتداء على النفس بالقتل أو بما دونه من قطع أو جرح، ولذلك قرن الله النهي عن قتل النفس بالدعوة إلى إعمال العقل في قوله جل ذكره: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فلو تعرض الإنسان لحياة غيره لتعرض غيره لحياته. إن الذي يتطلب قتل النفوس البريئة ويحرض عليها أو يضع المتفجرات ويعمل على ترويجها ويسعى جاهدا إلى زعزعة الأمن وعدم استقراره وترويع الآمنين، من يفعل ذلك فقد سعى في الأرض فسادا وحل عليه غضب الجبار. وهذا هو فعل الخوارج الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أفعالهم، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويرون كفر من لا يوافقهم على مذهبهم الباطل. فلذلك استباحوا دماء المسلمين واعتدوا على الآمنين والمصلين، فيا لها من جريمة كبرى أن تمتد يد آثمة طاغية لتزهق أرواحا بريئة، ويا لها من خطيئة عظمى أن تقدم يد باغية في مجتمع آمن على قتل نفوس معصومة من المسلمين وغيرهم. لقد وصل الحال بمن ينتمي لهذه التنظيمات الضالة والجماعات المنحرفة أن أقدموا على أشنع المنكرات وأعظم المحرمات من القتل والتفجير والتدمير، ومن مكرهم وفسادهم أن حرضوا شباب المسلمين وزينوا لهم الباطل في فعل هذه المحرمات، ومن أعظمها قتل النفوس بغير حق. وينبغي الأخذ بيد العزم والحزم على هؤلاء الجنات المعتدين على الناس، وتنزيل العقوبات الصارمة عليهم على وفق شرع الله الذي شرعه لعباده في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن يعاقبهم إلا السلطان لتصلح أحوال الناس وتستقيم أمورهم. قال القرطبي: اتفق أهل الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك. وإن الواجب علينا ونحن نعيش في بلد آمن ومستقر أن ننبذ الإرهاب وأهله وجميع تنظيماته، وأن نحذرها ونحذر منها، وأن نشكر الله تعالى على نعمة الاجتماع على الدين والاعتصام به، وأن نحافظ على أمن بلادنا، وأن نتعاون مع ولاة أمرنا في حفظ أمن البلاد، ونسد الثغرات التي يمكن أن تحدث فتنة أو بلاء في أمننا واستقرارنا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية